السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بأولى حلقات برنامج صحح سلوكك. بفضل الله سبحانه وتعالى في أولى هذه الحلقات هنشتغل في إيه؟ هنشتغل في أول أصل من أصول القراءة. أنت خلاص توضأت وتطهرت ومسكت المصحف وبادئ إن أنت عاوز تبدأ قراءة وتلاوة. إيه أول حاجة نعملها؟ إيه أول حاجة نبدأ بيها؟ نبدأ بباب اسمه باب الاستعاذة. ده باب موجود في كتب التجويد، العلماء تكلموا عنه، ألا وهو قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده أول باب هنبدأ به. في هذا المعنى، في يعني الحكم ده، في معنى قلب حلو أوي أوي. إيه هو؟ إن أنت بتفصل كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام البشر. فمن المعلوم أن حينما يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعلم جميعا أن ما بعد ذلك قرآن. خدت بالك من الفكرة الجميلة دي؟ إن الاستعاذة بتعرفنا إن بعد كده القرآن. أنت بتقرأ وابنك الصغير جنبك هو أول أنت ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الولد عارف إن أنت هتبدأ في تلاوة القرآن. فده معنى قلبي جميل أوي أوي نحافظ عليه إن شاء الله. طيب، الدليل بتاعنا في الاستعاذة إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي، والأمر لكل القراء بقى، الأمر لكل من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة. طيب، طب الاستعاذة واجبة ولا مستحبة؟ الاستعاذة يعني أنا لو ما استعذتش بالله سبحانه وتعالى في بداية القراءة، هل ده ذنب أعاقب عليه؟ العلماء قالوا لا، إنما الأمر إيه؟ على الاستحباب. يعني إيه؟ لأن هيجي حد يقول طب كيف يعني نوجه قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قالوا هذا على وجه الاستحباب. يبقى إذا الاستعاذة مستحبة، تاركها لا يأثم، تاركها لا يأثم. ولكن عند أهل هذا العلم، علم القراءة وعلم القراءات، عند أهل هذا الفن الاستعاذة أولى. وقلت لحضرتك ليه؟ علشان المعنى القلبي اللي فيها إنك تفصل كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام البشر. طيب، ننتقل بعد كده لإيه؟ إيه هي صيغ الاستعاذة؟ ما هي صيغ الاستعاذة؟ وجد أكثر من صيغة للاستعاذة، أفضلها وأولاها هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن جت في القرآن كده. فإذا أفضل الصيغ هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، حد تاني استعاذ وقال إيه؟ وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبدأ تلاوة، نقول إن شاء الله صح، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في صيغة تانية: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وردت أيضا هذه الصيغة. إذن الصيغ هذه موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، وده الأمر واسع من قول ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا من التيسير على هذه الأمة. طيب، أقول لحضرتك حاجة في الآخر، حاجة مهمة أوي أوي، لفتة فنية، حتة دقيقة عاوزك تاخد بالك منها. إيه هي؟ إن واحد بيقرأ القرآن، فاتح المصحف وبيقرأ القرآن، وهو بيقرأ القراءة اتقطعت، وهو بيقرأ القرآن القراءة اتقطعت، يعمل إيه؟ لازم يعيد الاستعاذة مرة أخرى. يفضل إن هو يعيد الاستعاذة مرة أخرى علشان يبدأ تلاوة جديدة. يعني واحد بيقرأ يقول إيه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. حد قال له السلام عليكم ورحمة الله، قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هنا يعمل ايه؟ يكمل يقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نقول لا طبعا، انما هتعمل ايه؟ هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علشان نعرف ان قولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما كانش قرآن، ما كانش من الآية، إنما الآية اتقطعت وانت استعد وبدأنا قراءة جديدة، فهكذا يكون بحكم الاستعاذة عند قطع القراءة. إنما العلماء قالوا إذا كان القطع بسبب كحة، بسبب عطف، بسبب قول خاص بالقراءة في من داخل القراءة، سواء تجويدا أو تفسيرا أو حاجة بتتكلم فيها جوه القراءة، فهنا لا تستعيذ مرة أخرى. بفضل الله سبحانه وتعالى أحبائي في الله، كده نكون حصلنا على الحكم الأول، على الأصل الأول من الأصول القراءة، الحكم الأول من أحكام القراءة، من أحكام تصحيح التلاوة. عرفته فالزمه، عرفته فالزمه، إن يكون عندك إن شاء الله ده بالاستعاذة، أنت تجيد التعامل مع الاستعاذة عند بداية قراءتك للقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، ونسأله أن يفهمنا، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بفضل الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.